إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله قاسم كل جبار عنيد وهازم كل شيطان مريد. ألا تعلق الله على الكافرين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أعيذ نفسي ومن حضرني ومن سمعني بالذي لا يضر مع اسمه داء وبالذي اسمه شفاء. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا من جميع بلائك وأغننا بفضلك عمن سواك واصرف عنا الأذى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله العظيم وحده وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القدير وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة. عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وأليم عقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضروا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت أخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جند ولا يخلف وعد. سبحانك وبحمدك تحصنا بالله الذي لا إله إلا هنا وإلى كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الذي هو حسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى وليس وراء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة ربي أتكن بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شرها خلق وزرأ وبرى ومن شر ما ينزل من السماء ويعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع وما أضل ورب الأراضين وما أقل ورب الشياطين وما أضل كلما جاء رب شر خلقك أجمعين أن يسقط علينا أحد منهم أو أن يسقط عز جار وجل سناه وتبارك ولا إله غيره. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أدعوه إلى مسلم. بسم الله أصبحنا وأمسينا لله الذي ليس شيء منه ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المني أين أحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها نحتمي من الأبان ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ضال أو مضل ومن شر ما يخرج بالليل ويكن بالنهار ومن شر ما يخرج بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر نفاثات منهم موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن إبليس وجنوده ومن شر كل دابة ربي آتيه إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضل ورب الأراضين وما أقل ورب الشياطين وما أضل ورب الرياح وما أزرت أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم حقه من الظالم تأخذ للمظلوم حقه من الظالم تأخذ للمظلوم حقه من الظالم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو قبيله من حيث لا نراه. اللهم يأسه منا كما يأسه من رحمتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين البشر الصغار.

اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وذرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانه ومثل ذلك عن شماله وعن شمائله ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانه ومثل ذلك عن شماله وعن شمائله ومثل ذلك من أمامه ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفهم ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقهم ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتهم ومن تحتهم ومثل ذلك محيطا بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمنك وحفظك وحفظك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة تنتفذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة خالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسمع هذه الرقية مرة في الصباح ومرة في المساء مع وضع الماء جوار الصوت وترداد بسم الله في أوله وآخره إلى أن تنتهي الرقية ثم يتم الشرب بنصف الماء والاغتسال بالنصف الآخر لمدة 3 أيام وإذا لم يحدث الشفاء فسنستمر لمدة 40 يوما إلى أن يأتي الشفاء الكامل من عند الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح الوعد.